إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا أيها الإخوة الكرام في تفسير أواخر سورة الحشر. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وقد وصلنا في تفسير هذه الأسماء إلى قوله العزيز الجبار، فعلمنا أن العزة لها ثلاثة أوجه: عزة القوة والقدرة، وعزة القهر، وعزة الامتناع. وأما الجبار فهو الذي قهر جميع المخلوقات ودانت له الموجودات واعتلى على الكائنات وجبر بلطفه وإحسانه القلوب المنكسرات. الجبار الذي قهر جميع المخلوقات كلهم تحت تصرفه نفعا وضرا، عطاء ومنعا، إحياء وإماتة، إفقارا وإغناء، فالكل تحت تسخير الله عز وجل، فهم مقهورون تحت تسخيره سبحانه وتعالى، لا خروج لأحد منهم عن مشيئته النافذة وقدرته الشاملة. ومن معاني الجبار أنه يجبر بلطفه القلوب المنكسرة بما آتاها من الإيمان والطمأنينة وحسن التوكل عليه تبارك وتعالى، بمعنى أن النفوس المنكسرة التي أصيبت بمصائب فإن الله تبارك وتعالى يعاملهم بلطفه، فينزل عليهم الطمأنينة والسكينة، ويلهمهم التوكل والتضرع والرضا، فيذهب عنهم ما يجدون من القهر. والمتكبر الجبار المتكبر يعني المتكبر عن النقائص والعيوب وعن مشابهة أحد من خلقه ومماثلتهم لعظمته وكبريائه. فالله تبارك وتعالى متكبر يعني متنزه عن النقائص والعيوب وعن أن يشبهه أحد من خلقه أو يماثله أحد من عباده ممن برأهم وأوجدهم من العدم. والكبرياء صفة لله، لا ينبغي لأحد من الخلق أن يتكبر، وقد قال الله تعالى: والكبرياء إزاري والعظمة ردائي، من نازعني في أحد منهما أدخلته ناري. فالمتكبر يدل على عظمة الله وتنزيهه عن المثال وعن الشبيه وتفرده بالكمال، وأنه لا شبه له ولا ند له ولا نظير. هذه كلها معاني التكبر. سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق. سبحان الله عما يشركون يعني، وهذا تنزيه لله عز وجل عام عن كل ما وصفه به من أشرك به ولم يقدره قدره، كما قال تعالى: وما قدر الله حق قدره. فالله تنزه عن ما يفعله وما يقوله المشركون من نسبتهم له الولد والصاحبة والمثيل والشريك والند. ولذلك كانت جميع أذكار أو جل أذكار الذاكرين هي التسبيح، وسمي الذكر بأنواعه، يسمى التسبيح، يسمى الذكر ويسمى التسبيح، يقال له التسبيح ويذكر في التسبيح التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والحوقلة، كلها تسمى تسبيح. فالله يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال تعالى: هو الله الخالق. الله الخالق، هذه الأسماء الخالق البارئ المصور، ثلاثة هذه الأسماء كلها تدل على معان متفقة. فالله تبارك وتعالى يخلق بمعنى يعني يقدر، الله الخالق البارئ، هذه الأسماء متعلقة بخلقه، الخالق البارئ المصور. ذكرت على هذه الأسماء على هذا الترتيب: الخلق ثم البرء ثم التصوير. الخلق من معانيه التقدير، وهو حسب السياق هنا هو المراد، يقدر كيف سيكون هذا المخلوق جبلا أو هضبة أو بحرا أو حيوانا أو طيرا أو حشرة، فالله يقدره. فأول ما يكون فيما يتعلق بإيجاد المخلوق التقدير، ثم بعد التقدير الإيجاد، بعدما يقدره يوجده، وهو البرء، وهذا الإيجاد هو البرء من العدم، يعني قدره بمعنى كيف سيكون ثم أوجده، ثم من بعد ذلك التصوير، كما قال الله سبحانه وتعالى: من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فصوره فقدره، ثم إذا شاء أنشره. ثم هذه الأسماء الثلاثة: الخلق والبرء والتصوير، الخالق البارئ المصور، مثل الأسماء المتقدمة من حيث الدلالة، فهي تدل على وجوب إفراده بالعبادة ما دام أنه الواحد الأحد الذي هو الذي يخلق وهو الذي يبرأ وهو الذي يصور، وغيره لا يفعلون. قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق. وكما قال تعالى: والذين تدعون من دونه لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فنظرا لأنه هو الذي خلق وبرأ ويصور وغيره لا يفعل ذلك، فغيره لا يستحقون العبادة، وهو يجب أن نفرد بالعبادة. قال الله تعالى فيما ذكره عن نبيه موسى عليه الصلاة والسلام: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. معناه أنكم اتخذتم العجل، يعني الفرد الوكريف هذا، اتخذتموه إلها وهو لم يخلق، فتوبوا إلى بارئكم الذي خلقكم. الله هو الذي يستحق أن تتوبوا إليه وأن تعبدوه، فتوبوا إلى بارئكم، لأن هذا الفرد وهذا العجل وهذا البقرة لا تخلق، إنما ما دامت من لا تخلق فلا تستحق العبادة، إنما الذي يستحق العبادة هو الخالق البارئ المصور. أما هذه البقرة لا تخلق ولا تبرأ ولا تصور. فالشاهد أن الذي يستحق العبادة هو الخالق البارئ المصور، وغيره لا يخلقون، إذن لا يستحقون العبادة، ولا أحد يخلق، لا خالق إلا الله، ولا بارئ إلا الله، ولا مصور إلا الله، إذن لا معبود بحق إلا الله. قد تعبد الأوثان لكن عبدت بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، ما تعبدون من دونه هو الباطل. يعني كيف تتركون من أوجدكم وتتركون بارئكم أو بارئكم؟ قال تعالى، يقول الشيخ: فالله تعالى قد تفرد بهذه الأوصاف المتعلقة بخلقه، لم يشاركه في ذلك مشارك، وهذا من براهين توحيده، وأن من تفرد بالخلق والبرء والتصوير فهو المستحق للعبودية ونهاية الحب وغاية الخضوع. قال تعالى: له الأسماء الحسنى. وقد ورد في الحديث الصحيح: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، أي أحصى ألفاظها وحافظها وعقلها وتعبد لله بها. فهو تعالى الذي له كل اسم حسن وكل صفة جلال وكمال، فيستحق من عباده كل إجلال وتعظيم وحب وخضوع، يسبح له ما في السماوات والأرض، يعني من المكلفين والحيوانات والأشجار والجمادات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا، وهو العزيز الحكيم في خلقه وشرعه. له الأسماء الحسنى، هذا تعميم بعد تخصيص. لما ذكر الله الأسماء وعدها واحدا واحدا قال: له الأسماء الحسنى، يعني هذه الأسماء وغيرها كلها لله عز وجل تفرد بها، وغيره يسمى بأسماء ليست حقيقية عليه. قد يسمى المرء كريما وهو كرمه محدود، وقد يسمى حميدا وهو ليس كذلك، وقد يسمى ملك أو مليك وهو ليس بملك. فهذه الأسماء خاصة بالله عز وجل وبجلاله وكماله وعظمته، وأنه هو المستحق أن يفرد بالعبادة. ثم ذكر الشيخ رحمه الله أن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، وهذا فيه الحث على معرفة واستقصاء أسماء الله الحسنى مما ذكر في القرآن وذكر في السنة، وأن من أحصاها، وإحصاؤها ليس بعد ألفاظها وإنما بأمور ثلاثة: حفظ ألفاظها ومعرفتها، ثانيا فهم معانيها ومدلولاتها، ثالثا تحقيق العبوديات التي تتعلق بها، لأن كل اسم من أسماء الله تعالى له عبودية تخصه. فمثلا الرزاق أن تطلب منه الرزق، والسميع أن تراقبه وتراعي ما ألفاظك، والبصير أن تراقب الله عز وجل وتراقب وتراعي أفعالك. فإحصاء الألفاظ المجرد لا يؤهل صاحبه لدخول الجنة حتى يعقل معانيها ويعرف ما تدل عليه ويتعبد بعباداتها، يتعبد بما تدل عليه وما تقتضيه هذه الأسماء. فالله تبارك وتعالى يسبح له بهذه الأسماء من في السماوات ومن في الأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. قال تعالى: يسبح له السماوات والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وهذا من عظمة الله. الجبال والشجر والطيور والبحار والجمادات والحيوانات تسبح بحمده. قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، يعني حتى من حق عليه العذاب يسبح شاء أم أبى، أعضاؤه تسبح لله عز وجل، إلا أنه يكفر بلسانه وبقلبه، لكن ما فيه كله يسبح، ثيابه تسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، حتى الحصى تسبح، حتى الشجر يسبح. ولا يضل عن هذا التسبيح إلا من أضله الله عز وجل. ثم قال: وهو العزيز الحكيم، ختم بهذين الاسمين العزيز عزة القهر وعزة الامتناع وعزة القوة، عزة القوة وعزة القهر وعزة الامتناع. الحكيم يضع الشيء في موضعه، يعطي ويمنع، وهو حكيم في من يعطي وفي من يمنع. والحكمة والحكيم يدل على الحكمة والحكم، كلا هذين الأمرين، الحكمة والحكم، يعني يحكم، وأنه يضع الأشياء وينزل الأمور منازلها. وبهذا نكون قد أتينا على ختام هذه الآيات، وغدا إن شاء الله تعالى نشرع في تفسير سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، وما فيها من المعاني والفوائد العظيمة، لأنها تعدل ثلث القرآن. نسأل الله من فضله ورحمته، فإنه لا يملكها إلا هو. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.